ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة علقة تاني فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا أم أحمد. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عامل إيه حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله في نعمة. الحمد لله تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس ينفع كده الشي ولا الشي؟ الشيطان الرجيم. أيوه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الذين هم في صلاة. اسمعيني بس أقول صلاة ولا صلاة؟ صلاتهم خاشعون. أيوة. والذين هم عن اللغو معرضون. معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. ولا الذين هم اسمعيني أقول والذين هم لفروجهم ولا لفروجهم لي أبان الكسر تعلم. والذين هم لفروجهم حافظون. برضو لا. قل حافظون. الحاء مرققة. حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم بأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم محافظون. يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جزاك الله خير. هاتي بقى بنتك خليها تكمل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. أقرأ من الأول. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه. لا ثم كده لا. أنت اسمك إيه؟ نور. بص يا نور. ما قلت ثم كده ثم حطيتي ألف. أنا أقول ثم الميم أنا بتاخد قلنا حركتين. فقول ثم جعلناه. انت بتحط الف. اقول انا بقف في الميم نفسها. اقول ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. كويس. ثم خلقنا النطفة علقة. احنا عايزين اسمعيني بس. احنا عايزين نخرج من الاتصال ده بفايدة يا نور مش كده؟ ولا نقرأ وخلاص؟ نخرج هنا تشديد الميم انا بدي غن حركتين. ثم جعلناه اقول ثم خلقنا لكن ما اقولش ثم خلقنا حطيت الف صح؟ صح. يبقى ثم خلقنا يلا. ثم خلقنا النطفة علقة. أيوة. فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. أيوة. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. كويس يا نور، خدي بالك، احنا قلنا الميم وانت قلتيها صح كده، كويس، اوعى تحطي لها الف تاني. فهنا اقول ثم انكم، برضو النون، احنا قلنا الميم والنون مشدده، الميم والنون المشددتين بكون بندي لكل واحده منهم غن حركتين، غن حركتين، خلاص. يبقى هنا اقول في الاثنين ثم انكم، ثم انكم بعد ذلك لميتون. طب انت عارف الاخفاء عشان تستفيد دي كمان. بقول ثم انكم بعد، انكم بعد، هنا بخفي الميم عند الباء، اخفاء شفوي. ايوه يلا. ثم انكم بعد ذلك لميتون. ايوه كويس. ثم انكم يوم القيامه تبعثون، ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. لا قول فوقكم سبعة، قول فوقكم سبعة، فوقكم سبعة لا طرائق. فوقكم، لا فيش غنة هنا، فوقكم سبعة، هنا إظهار، فوقكم سبع طرائق، سبعة طرائق، وما كنا عن الخلق غافلين. غافلين مش غافلين، غافلين. ايوه ممكن خالتي تقرا مين؟ خالتي. طب احنا هنطول يا بنتي على حد معانا بنبدري على التليفون، طب خليها تقرا كم ايه. يلا معلش. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. اول الصوره قد افلح. يلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا الأخ شناوي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، طولنا معلش لكن هي المكالمة جت كده. لا عادي ولا يهمك يا سيدنا. اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. أقول معرضون، معرضون كده، معرضون بس بدون مبالغه في العين، معرضون. نعم. لا معرضون، معرضون، معرضون. نعم. يلا. والذين هم للزكاه فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون،

خلقا، ما تفخمش لا، ما هو الخل لا، خل خلقا آخر. أيوة. فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. نعم، معالى أم ياسر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. أهلا بك، ربنا يبارك فيك يا رب. آمين يا رب، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بس سريعي شوية يا أم ياسر، يعني أنت إيه بتاخدي راحتك أوي في الحروف، يعني زودي السرعة سنة يعني. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين. وقف عليها. احنا على الآيات من السنة. حضرتك قلت لي اقرأ بسرعة. لا، ما اقصدش بسرعة ونخط الأحكام. يعني المعنى اللي ايه الريتم يزيد شويه، بس احنا ايه نلتزم بالاحكام. انا ايه السنه الواقفه على رؤوس الايه، هو يجوز الوصل، يجوز ان احنا نوصل 10 ايات ببعض لو في نفس، لكن اللي انا اقصده ايه السنه الافضل ان انا اقف على رؤوس الايه ان شاء الله. ربنا يبارك فيك. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم. في صلاتهم، في صلاتهم، في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم لفروجهم حافظون. أقول والذين هم لفروجهم، ولا ليفو لي لي لي أبان كسر تعلم لفروجهم على طول لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. هم العادون، أقول هم العادون. والذين هم لأماناتهم. لا، أقول والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم. لا بص حاجة، أقول لأماناتهم وعهدهم راعون. أيوة. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس. الفردوس، الفردوس هم فيها خالدون. أيوة. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. أو ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة ما في المرء تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم قل ولقد خلقنا فوقكم الألف كالتيه. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. قل وما كنا عن الخلق غافلين. وما كنا عن الخلق غافلين. جزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك. آمين. معانا عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا عبد الرحمن؟ الحمد لله. ازيك يا شيخ؟ ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون. شوف انت قلت قادي، احنا الدال مقلقلة، بس القلقلة بتكون قريبة للفتح. قول قادة مش قادي، قاد. قاد أفلح المؤمنون. قاد قاد أفلح المؤمنون كده. قد أفلح المؤمنون. حلو. الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو لمحرمون. قول والذين هم عن اللغو. اللغو افخم الغين. اللغو. والذين هم عن اللغو لمعرضون. لمعرضون. فين اللام ديت؟ مفيش لام. معرضون على طول. والذين هم للزكاة. قولها تاني. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون. بس اقول بص يا احنا عبد الرحمن، ما اقول معرضون معرضون كده، الضاد انت نطقتها دال. معرضون. المعرضون ضو ضو ضو مش دو دو دو. معرضون معرضو ضو. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. الذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم على صلاتهم. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بعد إذنك يا شيخ أختي عاوزة تقرأ. طيب خليها تكمل يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان. برضو خدي بالك، أنت اسمك إيه؟ أروى. خدي بالك يا أروى. أقول ولا قادي، أنت عملت زي عبد الرحمن ولا قادي، يقول ولا قاد، القلقلة قريبة الفتح. أقول ولا قاد خلقنا الإنسان من كده، ولا قد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ماشي. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. برضه الطاء هنا برضه هنقلقلها، والقلقلة قريبة الفتح. ثم جعلناه نطفة، نطفة. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. قل خلقا، خل دي لا خل، خلقا آخر. ثم أنشأناه خلقا آخر. دي لا مش آخر. لا أقول انت كده فخمتيها، انا عايز ارقق على الهمزة. قول آخر مش دي لا مش خدتي بالك. ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. جزاك الله خير، ربنا يبارك فيك. معانا الأخ نادر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا رب. الله يبارك فيك يا رب، اتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم عن اللغو، معرضون. والذين هم عن اللغو معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير مملوكين. بس أنا خد بالك من النون المشددة، بديها غل حركتين. هقول فإنهم غير ملومين. أيوه. نعم. فمن ابتغى وراء أذابك فأولئك هم العمدون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لا أقول إيه؟ من سلالة من طين. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. لا أنا عايز الإدغام عندنا ما أقول سلالة. نون التنوين دي يجي بعدها ميم فهدغم النون في الميم. نون التنوين أقول سلالة سلالة من الإخفاء بس من تين ولا انا بفخم الطاء عشان ايه فرق بين الطين وبين التين مش كده. فقول من سلالة من طين سلالة من طين. ايوه كده. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. برضو هي نطفة ده اخفاء. برضو نون التنوين جي بعدها فاء نخفي نون التنوين عند الفاء. نطفة في نطفة في نطفة في قرار مكين. ايوه كده. ثم خلقنا النطفة مشددة برضو قول ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا كده. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. معانا ابتسام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقد أفلح المؤمنون. إيه الزغ قلت أقد ولا قد على طول؟ قد. أيوة كده. القلقلة في التاء. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأماناتهم ولا لأماناتهم لأمانات لأماناتهم وعهدهم راعون. منققة ماشي. والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. أقول من طين إخفاء. أقول من طين. من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. جزاك الله خير. جزاك الله خير. معالي أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ محمد؟ اهلا وسهلا يا مرحبا ربنا يبارك فيك اتفضلي. عايزه اقرا على حضرتك وان شاء الله بنتي تكمل. نعم هقرا باذن الله وبنتي هتكمل بعدين. طيب حاضر نقسم الصفحه. هقرا الاثنين نفس الوقت؟ نص الصفحه يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. الله ولا الله؟ اللغو معرضون. خدي بالك بس عشان يستفيدوا اللي معانا يستفيدوا. أنا براقق اللام والغين مفخمة بس أنا ما خلطش الحروف بعض مش عشان أنا هفخم من غين أروح مفخم معاها اللام لا أقول اللغو اللغوي. خدت بالك؟ يلا. والذين هم عن اللغو معرضون. أيوة تمام يا شيخ؟ تمام كويس. والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. خلي بنتي تكمل يا شيخنا ولا كمل؟ كملي الآيتين دول. والذين هم على صلاة والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. ماشي هاتيها بقى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا بنتي. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فين الراء بقى؟ انت اسمك ايه؟ رؤى. ها؟ رؤى. براءة. طيب اقول ايه؟ هاتيها تاني كده. اقول الذين يرثون الفردوس. الراء مرققة بس ما كلهاش. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. طيب ماشي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة. قول نطفة. نطق نطفة نطفة في ها نطفة في قائم مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة ها لا تاني فخلقنا ايه المضغة ايه فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ما قلتش القيامة طلع القاف كده القيامة دي لا القيامة القيامة ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك وجزاك يا شيخ ربنا يبارك فيك معنا يوسف السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جزاك يا يوسف الحمد لله ماشي يا حبيبي اتفضل بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم من الزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الحاء حافظون لا الحاء مش حاء حافظون لان يعني الحاء مرققة والالف تابعة ليها فالالف تتبع ما قبلها زي ما قلنا قبل كده تفخيما وترقيقا او الحافظون لكن ما اقول ايه الظالمون الظاء يبقى فخم الظاء مع والالف معاه لكن هنا قبلها ايه حرف مرقق قول حافظون كده حافظون ايوه انظر على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ظالمين فمن ارتضى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون صلواتهم يحافظون يا بني قولوا الذين هم على صلواتهم والذين هم على صلواتهم يحافظون اقول يحافظون برضو ارقق الالف عشان الحاء يحافظون يحافظون ايوه اولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون قل الذين يرثون الفردوس الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ايوه ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين سلالة من طين كده ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما لحمة استنى بس اسمعني يا يوسف اقول فكسونا يا ابني اسمعني اقول فكسونا العظام لحمة ولا لحمة لحمة لو قلت لحمة انت ما اديتش للالف الزمن الطبيعي بتاع الالف قلت لحمة فكأنك وقفت على هاء اقول لحمة لحمة كده فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا اخر خل لا خلقا خلقا خلقا اخر فتبارك الله احسن الخالقين ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق قول ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق كده ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين جزاك الله خيرا ربنا بارك فيك. قبل ما اقرأ بذكر بتردد القناة الجديد 120-34 120-34 افقي يعني ياريت تكتبوا لان عشان ما تتفاجئوش وانتوا ايه بتجيبوا البرنامج او اي برنامج في القناة ان تتلاقوها اتقفلت من عندكم اكتبوا التردد ده 120-34 افقي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر